باب فليرجعوا إذا رأى منكرا في الدعوة. وراه مسعود سورة في البيت فرجع. ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت ستما على جدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. الله أكبر.